الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قد سبق لنا أن ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في صحيح الإمام مسلم رحمه الله إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير الخلائق. قوله الخلائق عام يشمل جميع المخلوقات في السماوات وفي الأرض، كبيرا أو صغيرا، ظاهرا أو خفيا، حتى أعمال العباد، أعمال العباد من تلك الخلائق. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الآية التي في سورة الصافات: والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم أي أجسادكم وعملكم، وهذه الأعمال تشمل الأعمال الدينية والأعمال العادية. الأعمال الدينية من الإيمان والإسلام والصلاة وذكر الله والإخلاص والرياء والكبر، كل ذلك من الأعمال. وهكذا الأعمال العادية من النوم والنعاس والعجز والنشاط والضحك والمشي والجلوس وهيئة الجلوس، هيئة المشي والكلام بماذا يتكلم والحروف التي تكلم بها، كل ذلك مخلوقة خلق الله عز وجل بعلمه السابق وقد كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق كل شيء ب50,000 سنة. وحاصل ذلك كله بالمشيئة. وقد نبهنا أن اللفظ الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم إن الله كتب وليس إن الله قدر، إن الله كتب مقادير الخلائق. وذكرنا أيضا أن في هذا الحديث إثبات صفة الكتابة لله سبحانه وتعالى وأنه يكتب، والكتابة بيده والكتابة بيده من صفات الله عز وجل. وقد علمنا أن الله أيضا كتب في كتاب أن رحمته غلبت غضبه أو سبقت غضبه. وعلمنا أيضا هذه الصفة صفة الكتابة من أن الله تبارك وتعالى كتب التوراة بيده كتب التوراة بيده. والتنبيه أن صفة الكتابة التي كتب الله عز وجل التوراة لا تنفي كون التوراة من كلام الله، لا تنفي أن التوراة تبارك نعم أن من كلام الله سبحانه وتعالى. وقوله وكان عرشه على الماء استدل به الجمهور على أن العرش قبل الكتابة، أن العرش قبل الكتابة لقوله وكان أي في حالة الكتابة عرشه سبحانه وتعالى على الماء. ذهب إلى هذا القول جمهور أهل السنة، بينما ذهب بعض الآخرين إلى أن القلم هو الأول كما سيأتي إن شاء الله الحديث في ذلك. وفي هذا الحديث أيضا إثبات مرتبة من مراتب القدر وهي الكتابة، إثبات مرتبة من مراتب القدر وهي الكتابة. وقد علمتم أن مراتب القدر أربع، أن مراتب القدر أربع ذكره العلماء بالترتيب، لا يجوز لأحد أن يقدم الثاني على الأول أو الثالث على الثاني أو الرابع على ما قبله. فالمرتبة الأولى العلم، أن الله يعلم كل شيء حتى قبل الكتابة، فلا يفهم أحد أن علم الله مساوي للكتابة، فلا يفهم أحد أن علم الله لهذه الأشياء في نفس الوقت وفي نفس اللحظة مع الكتابة، فإن علم الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور جملة وتفصيلا قبل الكتابة. متى ذلك؟ متى يكون علم الله؟ لا حد له ولا يذكر متى ذلك، إنما ذلك علم الله عز وجل الذي هو من صفته. فننبه لا يفهم أحد أن علم الله لهذه الأشياء بخمسين ألف سنة، إنما الذي يكون بخمسين ألف سنة هو الكتابة. الكتابة، إن الله كتب مقادر كل مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نكرر أن الذي يكون بخمسين ألف سنة إنما هو الكتابة. وعلم الله قبل ذلك، قبل ذلك. فقبل الكتابة يعلم ربنا عز وجل أن هناك سيكون قلم وستكون كتابة. نعم، يعلم كل شيء. هذه هي المرتبة الأولى. فلا أحد يقول ما هي مراتب، مثلا إذا عندما سئل ما هي مراتب القدر، يقول المشيئة، العلم، الكتابة، الخلق. لا، هذا خطأ. بالترتيب: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، على هذا الترتيب: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. سمعت بعض الإخوة لا يذكر هذا بالترتيب، وهذا خطأ. فلهذا يسمى مراتب، مراتب القدر بهذا الترتيب. بارك الله فيكم. طيب، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.